وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق القب والنوي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله العزيز العليم قد فضلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فضلنا فمستقر ومستودع. قد فصلنا والزيتون والرمان

جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله صدقت إليه فيما قلت وأدعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي والمقيم بسبربي مركز طنطا وقارئ المسجد الأحمدي بمدينة طنطا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وذلك عبر أسير موجات التلفزيونية والهندسة الصوتية والإنارة الحديثة ومخازن فرش الكبرى صميمة تركيبة تحت إدارة أولاد الحاج سعد النمر المقيم بأسبد العجيزي مركز طهو.